وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود من الليل فسبحه وأدبار السجود والسامع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر ذرا فالتقمه فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين صدق الله العظيم الفاتح.